السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلينا وللحاضرين ولعموم المسلمين. فصل. وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة. منه. قال العلامة الشيخ سعيد بن حجي الحنبلي النجدي رحمه الله وعفى عنه: فصل. وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فنذكر بعض ما ورد فيها. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قد قلت لكم فيما سبق أنك تقولها في كل دقيقة في عدد ثوانيها، ما يدل على أنها ميسرة وهي عظيمة الفوائد كثيرة المنافع حسنة العواقب في الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم من أهلها وأماتنا عليها وبعثنا عليها وثبتنا عند السؤال. أحسن الله إليك. فهي كلمة التقوى كما قال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة العبد ورأس هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. فاتقون. وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه حلال. وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا. وفي مسند البزار وغيره عن عياض بن حمار الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا إله إلا الله كلمة حق على كريم، ولها من الله مكان، وهي كلمة جمعت وشركت، فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فيحاسب. أحرزت ماله. أحسن الله إليك. ومن قالها كاذبا أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فيحاسب. أحسن الله إليك. ولقي الله فيحاسبه. وهي مفتاح الجنة، وهي ثمن الجنة كما تقدم قاله الحسن رحمه الله، وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة: ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي نجاة من النار. كانت آخر كلامه. أحسن الله إليكم. ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي نجاة من النار. القول بأنها ثمن الجنة محل نظر، الصواب إن الله عز وجل جعلها سببا للجنة، سببا للجنة. إذا قالها عن علم بمعناها وعمل بمقتضاها وبعد عما ينافيها ويضادها وتوبة مما ينقصها وثبت عليها حتى يلقى بها ربه، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم، فهي سبب ليست ثمن. نعم. وهكذا العمل الصالح كله سبب للجنة، لدخول الجنة، ليس ثمن. وأظن ابن القيم رحمه الله نبه على هذا في كتاب الفوائد، كذلك شيخ الإسلام في الفتاوى. نعم. أحسن الله إليك. صلى لك لنا الجنة ندخلها صلى الله بفضل الله، برحمة الله، برحمة الله. نعم. أحسن الله وسلم. ما منكم أحد يدخل الجنة بعمل؟ قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله.